مش كل اللي انت شايفه صح، ومش كل الحاجات اللي انت بتوزنها ممكن تكون بتوزنها صح، لان ساعات انت بتوزن بس المكيال هو اللي بيكون غلط. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال مقاتل: نزلت في رجلين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة ويقول: ما هذا بشيء، وإنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذب والغيب والنظرة ويقول: ليس علي من هذا شيء، إنما أوعد الله بالنار على الكبائر. فأنزل الله عز وجل: يرغبهم في القليل من الخير، فإنه يوشك أن يكثر، ويحذرهم اليسير من الذنب، فإنه يوشك أن يكثر. شايف كتابك بيقول إيه؟ شايف القرآن الكريم بيقول إيه؟ ربنا بيقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرة، الذرة اللي هي حباية التراب اللي ملهاش وزن، النملة الصغيرة اللي ملهاش وزن، ملهاش وزن. في حاجات في حياتنا كتير ممكن نعملها او نتركها ملهاش وزن، بس هي هناك في الحساب لها وزن. فخلي بالك من عملك الصالح، وخلي بالك من المعاصي والذنوب. لا تحقرن من المعروف شيئا فقد ينجيك، ولا تحقرن من المعاصي معصية فقد ترديك.